ما حكم صبغ الأظافر باللون الأسود وهو ما يعرف بالدوج أو المانيكير؟ هل هو جائز أم لا؟ أفيدونا أفادكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهدى، أما بعد، فصبغ الأظافر بالصبغ الأسود ليس فيه حرج ولا بأس به، سواء كان مناكير أو غير مناكير، ولكن الحنة أفضل من المناكير، ومناكير فرقها أولى وأحسن، لكن إذا استعملتها المرأة فإنها تزيلها وقت الوضوء، لأن لها جسما فيما بلغنا فينبغي لها أن تزيلها عند الوضوء حتى لا تمنع الماء عن الظهر، وهكذا لو جعلت على أظفرها شيئا آخر له جسم فإنه يزال عند الوضوء حتى يصل الماء إلى نصف الظهر. وأما الصبغ فلا بأس له، سواء أسود أو أحمر لا بأس له كالحنة. نعم، بارك الله فيكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.